وحدك ولا جنة غيرك ولا مين يا جميل لجميل غيرك تعطف أهواك تخلف أهواك تعطف أهواك تخلف أهواك واحلف بهواك ما عرف يا حبيبي حبيب غيرك ما عرف يا حبيبي حبيب غيرك شفتك بيها اعمل بيها ايه وانت بعيد وانت انت انت بعيد الدنيا اللي قابلتك فيها من بعدك وانا فيها وحيد وعني اللي انا شفتك بيها اعمل بها ايه وانت بعيد وانت انت انت بعيد لو شافت غيرك يا حبيبي وتراوي غيرك يا حبيبي تلاقيك يا حبيبي اجمل من غيرك يا حبيبي تعطف اهواك تخلف اهواك واحلف بهواك ما اعرف يا حبيبي حبيب غيرك ما اعرف يا حبيبي حبيب غيرك مفرحش بحبك ولا مرة مفرحش بحبك ولا مرة بيقولوا الحب قسى وفرحة وتفوت ليالي حلوة ومرة وانا زي ما انا زي ما اصحى مفرحش بحبك ولا مرة مفرحش بحبك ولا مرة ياللي ماليش غيرك يا حبيبي ولا عيش من غيرك يا حبيبي وإن حبيت غيري برضو ماليش غيرك يا حبيبي تعطف أهواك تخلف أهواك واحلف بهواك ما أعرف يا حبيبي حبيب غيرك ما أعرف يا حبيبي حبيب غيرك حرم قلبي على ضلوعي لو فكر انساني بحبك تتحرم عيني على دموعي لو سالت دمع الغير حبك اتحرم قلبي على ضلوعي لا فكر ينسى اني بحبك. تتحرى عيني على دموعي لو سالت دمع الغير حبك. لانا شايفة غيرك يا حبيبي وانا سمع غيرك يا حبيبي وبلف الدنيا يا حبيبي ملقاش فيها غيرك يا حبيبي. تعطيك اهواك تخلف اهواك واحلف بهواك ما اعرف يا حبيبي حبيب غيرك ما اعرف يا حبيبي حبيب غيرك.